يقول في رسالته أنه تزوج على فتاة يجهلها ويعرف عمها وأخوها وصديقه، وبعد مضي وقت طويل لم يأته أولاد، ذهب بها للمستشفى وكان عندها مرض التهاب وشفيت ولم يأته أولاد، ففحص على نفسه وطلعت النتيجة أن الحيوانات المنوية قليلة وغير كافية للإنجاب، ثم سافر ولما عاد وجد زوجته في الشهر الرابع وهو يشك في هذا الحمل ويريد التخلص من زوجته بستر، ولكن متحير ماذا يفعل؟ نرجو الإفادة وفقكم الله. الذي يظهر لنا أن هذا يلحق به وأن الحمل منه، وأن تقرير الأطباء لا ينبغي يعول عليه في هذا، بل قد يكون حملت من ما حصل منه من البني وإن كان ضعيفا، فقد جاء في الحديث ليس من كل بني يخلق الإنسان بل من بعضه، فالحاصل أنه يلحق به لقول النبي صلى الله عليه وسلم الولد للفراش، الرسول صلى الله عليه وسلم ألحق الولد بالزوج وقال الولد للفراش، فلا ينبغي له يتشكك في هذا، بل ينبغي للسائل أن يحسن الظن بأهله وأن يحمد الله على ما يسر له من الولد ولا مانع من العلاج لمزيد الأولاد، وهذا يلحق به لأنه من زوجته وهي فراشه، والرسول عليه السلام قال الولد للفراش، هذا ولده ولا ينبغي له سوء الظن، بل ينبغي له حسن الظن بالله جل وعلا وحسن الظن أيضا بزوجته، وشكر الله على ما من به من الحمل، ونسأل الله له العافية والتوفيق.